وصلنا إلى المفلس، والمفلس في اللغة هو خلدون. من صار ماله فلوسا. ما معنى فلوس؟ فلوسا يعني جدد، قطع من النحاس. جدد بالعربة. جدد. طيب، ومعنى المفلس شرعا؟ مفلس شرعا؟ المفلس شرعا؟ الحجر على من عليه. المفلس شرعا؟ المفلس، ما معنى المفلس شرعا؟ أنا أتكلم عن الحجر، أتكلم على معنى المفلس في الشرع، في الاصطلاح الفقهي. لماذا لا تذاكر؟ تفضل. الشخص الذي ارتكبه الديون. ارتكبه الديون، المفلس شرعا، تفضل. الشخص ولا يفي، لماذا نصبتها كده؟ ولا يفي ماله أو ماله. ولا يفي ماله. أيوة. دينه أو دينه. طيب، أحسنت. الذي ارتكبته الديون ولا يفي ماله بدينه أو ديونه. طيب، ممتاز. هل يحبس الأصل بفرعه ولا لا يحبس الأصل بفرعه؟ ها؟ لا يحبس. ومثله، مثل الأصل الذي لا يحبس بفرعه، مثله في عدم الحبس. تفضل. والمجنون. نحن وصلنا إلى قوله وشرع. نعم، وشرعا قال الشارح مع المصنف رحمه الله تعالى، وشرعا الشخص الذي ارتكبته الديون ولا يفي ماله بدينه أو ديونه. فقال المحشي رحمه الله تعالى ورحمه المصنف والشارح ونفعنا بعلومهم جميعا في الدارين، وشرعا الشخص الذي ارتكبته الديون أي جنسها الصادق بالواحد والمتعدد، كما أشار إليه الشارح بقوله ولا يفي ماله بدينه، أي إن كان واحدا، أو ديونه أي إن كان متعددا. قال ويعتبر كونها حالة لازمة لآدمي زائدة على ماله. هذه قيود كلها. حتى يكون مفلسا ويحجر عليه، يعتبر كون هذه الديون أو الدين حالة لازمة لآدمي زائدة. أربعة قيود، أربع صفات قيود تخرج غيرها. فبدأ في التفريع على مفهوم المخالفة، فلا حجر بالمؤجلة، وهو مفهوم مخالفة لقوله حالة، فلا حجر بالمؤجلة. لأنه لماذا؟ قال لأنه لا يطالب بها في الحال. يبقى لو الديون مؤجلة وليست حالة لا حجر بها. هذا مفهوم مخالفة لقوله حالة. لازمة أخرج غير اللازمة، فلذلك قال ولا بغير اللازم، يعني من الديون كنجوم الكتابة. فالعلة لعدم الحجر حينئذ قال لتمكنه من إسقاطها، لأنها غير لازمة، يستطيع العبد المكاتب أن يسقطها ويتحلل من هذا العقد، لأنه لازم من جهة المكاتب وهو السيد وغير لازم لازم من جهة السيد يعني وغير لازم من جهة المكاتب وهو العبد. قال لتمكنه من إسقاطها. القيد الثالث قوله لآدمي، فقال في مفهوم المخالفة ولا بدين لله تعالى وإن كان فوريا كالزكاة والكفارة التي عصى بسببها كما قاله الأسنوي أو الإسنوي خلافا لما في شرح المنهج للشيخ زكريا. فالديون لو كانت لله تعالى بما كالزكاة أنه أخر زكاة فصار مدينا للفقراء بهذه الأموال لا يحجر عليه، وكذلك لو كان عليه كفارة حتى لو كان قد عصى بسببها، يعني كفارة مثلا زي الظهار لأنه ارتكب حراما وهو الظهار، بخلاف كفارة القتل الخطأ. القتل الخطأ له كفارة ولكنه ليس عاصيا لأنه لم أخطأ ولا إثم في الخطأ، فمع ذلك رغم أنه لا عليه كفارة بسبب معصية إلا أن هذه الكفارة دينها الذي أخر إخراجه إنما هو لله عز وجل، فلذلك يتسامح في حق الله ما لا يتسامح في حق البشر، رغم أن حق الله مقصود به هو الفقراء لكنه لم يتعين. يعني لله تعالى مش معنى أن الله تعالى هو الذي له الدين وإنما الفقراء لكنهم غير متعينين بخلاف ديون الحالة المتعينة، فلا بد أن يكون لآدمي، فخرج ما كان لله عز وجل وإن كان فوريا. نعم ما أنا جبت مثالين مش مثال واحد نفس التركيب يعني عصى بسبب ما بسبب الذي أدى إلى الكفار. يقول عصى بشيء أدى إلى كفارة، كفارة عينت لأداء لفعلها المحظور. يقول عصى بسبب ما بسبب الكفارة. بسبب الذي أدى للكفارة. يعني القيد الأخير وهو زائدة على ماله. قال ولا يعني فلا حجر بالمساوية لماله. فلا حجر بالمساوية أي بالديون المساوية لماله أو الناقصة عنه عن ماله. فلو ماله 10 والديون 10 لا حجر، لو المال 10 والديون 9 لا حجر، يبقى لابد أن تكون زائدة على ماله. قال وإذا حجر بالحال فلا يحل المؤجل. حجر عليه لتوفر الشروط السابقة الأربعة، لأن هناك عنده ديون، لأن عنده ديونا حالة وديونا مؤجلة، فحجر عليه بسبب الديون الحالة لأنه لا يحجر بالمؤجل. فهل لما حجر عليه الديون حالة حلت المؤجلة؟ هل تحل المؤجلة بالحجر عليه بالديون الحالة؟ قال لا، إذا حجر عليه إذا حجر بالحال بالديون الحالة لا يحل المؤجل. إن كان عليه ديون مؤجلة تبقى مؤجلة، دين لسه في رمضان في الصيف في الشتاء القادم تبقى الشتاء القادم لا تتقدم ولا تحل المؤجلة. خلاص. قال لأن تعليل لماذا لا تحل المؤجلة، لأن الأجل مقصود له. لو سمحت النسخة القديمة، لو سمحت النسخة القديمة لا تعطوها لأي شخص إلا أن تقول له كيف يتصرف فيها. قلت هذا مرارا وتكرارا. قلت له أحسن. لأن الأجل مقصود له فلا يفوت عليه. الأجل مقصود له يعني للمدين فلا يفوت عليه. لماذا نجعل الديون المؤجلة حالة؟ يعني كده ضيعنا عليه حقه والغرض الذي من أجله جعلناها مؤجلة. نحن جعلناها مؤجلة إلى رمضان القادم، إلى الحج القادم، إلى الشتاء القادم، نوع من أنواع الرفق به. فلو جعلنا هذه الديون المؤجلة حالة فهذا عكس الرفق، فلا يصير بالحجر لا تصير ديونه المؤجلة لا تصير حالة. لأننا كده ارتكبنا خلاف المقصود وهو الرفق به. قال لأن الأجل في هذه الديون المؤجلة مقصود له أي لهذا المدين فلا يفوت عليه، فلا يفوت عليه يعني هذا القصد، فلا يفوت النائب الفاعل اللي هو إيه، فلا يفوت المقصود، فلا يفوت هذا المقصود عليه أي على المدين. طيب متى تحل الديون المؤجلة؟ يبقى عرفت أنها لا تحل بالحجر، الحجر لا يجعل الديون المؤجلة حالة، ولكن يحل الدين المؤجل بالموت أو الردة المتصلة بالموت. قال ولا يحل أي الدين المؤجل إلا بالموت أو الردة المتصلة به أي بالموت. ثالث أو استرقاق الحربي، أو استرقاق الحربي كما نقله الرافعي عن النص، النص الشافعي. قال ولو جن المديون، ولو جن المديون لم يحل دينه المؤجل. وما وقع في أصل الروضة من تصحيح الحلول به أي بجنونه نسب فيه إلى السهو، نسب فيه إلى السهو. يبقى جعل لنا ثلاثة أشياء تجعل الدين المؤجل حالا. السبب الأول الموت، السبب الثاني الردة المتصلة بالموت، السبب الثالث استرقاق الحربي. وهناك سبب رابع مذكور في أصل الروضة ولكنه خطأ فكأنه لم يكن. نسمع الأسئلة. نعم. الدين المؤجل حال يعني الفائدة اللي بنجعل يعني يقول الآن بنحجر على واحد في بيون حالة ثم يقول ولا يجعل هذا الدين المؤجل حالة، مش فاهم إيه العلاقة يعني، إيه اللي جاب دي صراحة؟ صراحة حلوة. خلاص الدين المؤجل ليبقى مؤجلا، بمعنى أن الغريم الدائن الذي له دين في رمضان القادم في الحج القادم لا يطالب مثل بقية الغرماء الذين لهم ديون حالة، لا يقول أنا كمان أريد حق. لما حجرنا عليه بسبب الديون الحالة هل يأتي أحد من أصحاب الديون المؤجلة ويقول أنا أريد حقي أنا أيضا؟ ما هو خلاص حجر عليه، لا أنت دينك لم يأتي بعد. أدي العلاقة اللي أنت تريدها بصراحة. يعني أصلا مش حاجة طبيعية أن ده فعلا كيف يطالب الإنسان بشيء لم يأتي أوانه، لأنه حجر عليه. الآن بدأ في توزيع الأموال، أي مال حيأتي يعطى لأصحاب فبيقول أنا كمان أنا خايف أن أنا أضيع، ملناش دعوة. لما يأتي دورك، لما يأتي سببك، قد يأتي إلى الذهن كده، يأتي إلى الذهن أن مع الحج خلاص كل من عليه دين يكون أسوة مع بقية الغرماء. لا، الديون المؤجلة تبقى مؤجلة أيضا يكون المساوية. لكن كمان في اتصال جميل، اتصال جميل أنه هيتكلم على أن المؤجل يصير حالا بكذا وبكذا وبكذا، ثلاث خصال ليس منها الحجر. الحجر لا يصير الديون المؤجلة حالا، لكن الموت يصير حالة، والردة المتصلة بالموت يصير حالة، استرقاق الحربي يصير حالة. فالمناسبة ممتازة ورائعة. نعم. استنى عبد الهادي. طيب أكمل. الديون المساوية أو الناقصة لا تجعله نجعلنا نحجر عليه. طب يعني الحالة هنا لو صح الديون ناقصة أو مساوية، ولكنه لا يريد أن يبقى دي موضوع آخر. لا موضوع. لا موضوع آخر. ده موضوع آخر. طب استرقاق الحربي. حياتي حق. للشعب. يهيب المؤجل بموت المدين ولا المدين أو كذا؟ موت المدين. المدين. طبعا. الديون اللازمة قال هنا. لأن. كنجوم الكتابة. نجوم الكتابة. الكتابة العقد بين السيد وعبده. العبد يريد أن يتحرر فيقول له السيد اذهب واعمل واتني بأموال على قسطين فأكثر، نجوم يعني أقساط، على نجمين يعني قسطين فأكثر، فإن أديت لي هذه الأموال كذا جنيه 10,000,000,000 صرت محررا. فنجوم الكتاب يعني أقساط الكتاب. هذا العقد لازم من جهة السيد جائز من جهه العبد، يعني ايه لازم من جهه السيد؟ يعني يصل السيد ان يتراجع خلاص، العبد لا يتراجع، مفيش مانع بعد ما ذهب وعمل وادى لبعض الاقساط او لم يؤدي له ان يتحلل من هذا العقد، يقول خلاص انا لا اريد ان اتحرر وابقى. مش ممكن طبعا، الكلام لا يستقيم، وسيأتي ما يرد على ذلك الآن حالا. الردة المتصلة مشتوي إلى الموت، يعني يا ابني الإيه؟ يا ابني الإيه؟ إصرار على الصغائر عدها بعضهم من الكبائر، فأنت الآن مرتكب لإصرار على الصغائر لأنك لا تذاكر الدرس. نعم؟ لم أفهم، يعني هذا إذا مات فحل دينه، والمرتد إذا مات حل دينه، أما الإسلام سورة الموت، فبما قال المرتد؟ من أجبتك بأنك مصر على عدم المذاكرة، لأن هذا بعينه موجود الآن حالاً، هو حيقوله سطر الكلمة القادمة حيقول فيها كده، حيقول فيها الإجابة على هذا السؤال اللي بان منه أنك لا تذاكر. فقلت أن الإصرار الصغيرة من الكبائر عند بعض الناس العلماء، فأنت مرتكب للكبيرة وهي كبيرة الإصرار على ذنب عدم المذاكرة. طب المقصود بالمال هنا كل ما يملكه من أرض وبناء. شاطر، صح. طب إذا لم يوفي ماله فليه؟ يعني الحجر لا يؤدي إلى تسديد جميع الديون. الحجر يا حبيب قلبي يعني معناه أنه حنمنعه من أن يتصرف في ماله إلا في حدود ما يحتاجه هو ومن يعول، وكل من لين يأتي بعد ذلك يعطى الغرماء، يأتي في المستقبل إذا وهب، إذا وقف عليه، إذا ورث، إذا اكتسب، أي مال يأتيه في المستقبل خلاص فلان علي بن سيد محجور عليه، فأي مال يأتيه في المستقبل يعطى الغرماء. هذا معنى الحجر، أنه يمنع من التصرفات، يمنع من تملك شيء جديد إلا أي شيء يأتيه يعطى الغرماء، مش في السابق في الآتم، وخلاص هو ليس معه مال، ليس معه مال يفي ديونه، لكن يأتيه مال في المستقبل، ومش هيحجر عليه، يعني هيحبس، هيمنع من العمل، هيروح يعمل، بس أي مليم يأتيه يعطى الغرماء. قبل الحجر لا، ليس لهم حق في ذلك. وكذلك ما يملكه يحجر، يمنع من التصرف، يباع بقى، ما قلنا لا يأخذ إلا هو من يعول حاجاتهم الضرورية، وفوق ذلك يباع أرضه ويباع بيته ويباع دابته ويباع عبده لحق الغرماء. إذا ملك مالا يعني مساويا لذلك الدين، ونحن نخشى أن يتصرف في ذلك المال فيضيع حق الغرماء، وهو مساويا تماما، وهو مساوي مش مساويا، وهو مساوي لحقوق الغرماء، فكيف نتركه يتصرف فيه؟ لأنه لو تصرف في شيء منه ضاع حق من حقوق الغرماء، نقول أنه يملك مالا زائدا على الدين. مش فاهم، يعني لو أنه عليه ديون بألف جنيه ويملك، عليه ألف جنيه ديون، مش عليه ديون بألف جنيه، عليه ديون ألف قدرها ألف، وله أموال يعني قدرها ألف، فإذا تركناه تصرف في مثلا في مئة منها فضاع حق من حقوق الغرماء، فلما يكون الدين مساوي لما يملكه؟ والشرط إيه يا سيد علي؟ الشرط أن يكون زائدة على ماله، الزائدة فالمساوية يحجر عليه بالمساوية، والأقل يعتبر كونها حالة ديون لازمة لآدمي زائدة على ماله، زائدة على ماله، خرج بزائدة على ماله إيه؟ ولا لا بالمساوية لماله أو الناقصة عنه، إن كانت الديون مساوية أو أقل لا يحجر، خرجه ما ده خرج معناه إيه؟ فلا حجر بالمؤجلة، ولا حجر بالمساوية، ولا حجر بالناقص، ما لابد يكون فيه أربع شروط. الشرط الرابع أن تكون الديون زائدة على ماله، مفهوم مخالفة أنها لو كانت مساوية لماله أو أقل من ماله فلا حج. في المساوية إذا كان معه، إحنا قلنا غير كده، وما أنت بتتكلم ليه؟ إذا كان معه ألف والدين التي عليه ألف، فإذا تركنا التصرف في الجزء الذي يملكه هذا المساوي بمئة تصرف في مئة فقد ضاع حق مكتوب الغرمان، أصبح معه 900 فقط، فقد ضاع كده حق الغرمان. نفس الشيء يقال في الناقصة. طب ما نفس الشيء يقال في الناقصة. لما إيه؟ لما إيه؟ ما لا نحجر عليه. حلو السؤال. فهذا نفس الشيء يقال في الناقصة. إن كانت ديونه ألف، كانت ديونه ألفا، وعنده مليون. طب ما ممكن يتصرف في الزائد لغاية لما يضيع حق الغرماء. وبالتالي نحجر على أي واحد مدين. إيه هو اللي لأ؟ إيه هو اللي لأ؟ نفس. ونفس الشيء. معه مساوي وأنت خفت أن يتصرف في عشرة من الألف فيضيع حق الغرماء. بنفس الشيء في الزائد، ممكن يتصرف في الزائد لغاية لما يتصرف كمان فيما هو فوق الديون. إيه الفرق يعني؟ المساوي المقابل أو قريب جدا من الألف. قريب جدا وبعيد جدا. نحن نتكلم دلوقتي هو ديونه ألف ومعه ألف، نحجر عليه. يبقى يقال ايضا لو معاه 1001 يبقى نحجر عليه، 1002 نحجر عليه، 1000 يبقى نحجر عليه، 1000 و2000 نحجر عليه. اذا كانت العله هكذا، ده حكم قضائي يمنعه من التصرف متى يكون؟ عندما تقل امواله عن ديونه. يعني تعريف المفلس من ما لا يفي بديونه. يبقى لابد ان تكون الديون زائده. بدايه الحج هو معنى انه ما فيش حجر انه ما يطلبوش، معنى انه ما فيش حجر انه ما يطلبوش، يطلبوا بس ما يحجروش عليه. يعني الغرماء مش هيضيع حقهم، بس ما يطلبوش بالحجر. الحجر ده تقييد، فانا ليا فلوس عن وحال ولازم ورايح اطالب بحقي، اطالب بحقي، هو لازم يكون محجور عليه عشان اطالب بحقه بحقي؟ لا، الحجر ده امر زائد بيمنعه من التصرف، وبيقول له لو اي قرش يدخل لك ده مش من حقك، ده من حقي انا. فده امر زائد على مطالبه الدائن بدين. اما سؤالك الاول المردود عليه بقوله، والشيخ عبد المنعم نفسه يرد عليه بنفس الكلام. فإن قيل قيدت الردة بالاتصال بالموت، بالموت مش بالإفلاس، بالموت، فلا فائدة. ده يبقى إجابة على الشيخ عبد المنعم، إجابة على الحاج علي. فلا فائدة للردة لأنه يحل بالموت كما علم، كما علمت. أدي السؤال بتاعك بنصه، السؤال بتاعك بنصه، لما قيدت الردة بالاتصال بالموت؟ إذا كان الموت المعول عليه هو الموت، فليه قلت الردة المتصلة بالموت؟ لما تقول الموت وخلاص يدخل فيها المرتد وغير المرتد، ده سؤال حضرتك أهو، الإجابة أهو، عشان أنت وغيرك بتحلفوا ما تقروا قبل ما تيجي، كأن القراية قبل ما تيجي ديت يعني عورة، كأنها ذنب. فإن قيل حيث قيدت الردة بالاتصال بالموت فلا فائدة للردة، لماذا قلنا ردة؟ خلاص بالاتصال بالموت وخلاص، لأنه يحل بالموت كما علم، اللي هو السبب الأول. الإجابة أجيب بأن فائدتها تظهر. الشيخ فضيلة الشيخ علي حفظه الله علمنا حاجة لطيفة جدا بتحل كتير من المشاكل، هو نص عليها هنا الآن، ونص على فائدتين. أولى الفائدتين أن ما لا يظهر له ثمرة ولا فائدة، فائدته تكون في الأيمان والتعاليق، الأيمان والتعاليق أو حيقوله. وجيب بأن فائدتها تظهر فيما إذا علق الطلاق على حلول الدين، فيتبين باتصالها بالموت طلاق زوجته من حين الردة لا من حين الموت. لما يجعل الأسباب حلول المؤجل الموت والردة المتصلة بالموت. لو أنت ألغيت السبب الثاني دوت وجعلته داخل في الأول وعلقته بالموت فقط، لا يظهر هذه الثمرة المهمة، إنه علق بحلول الدين. هو متى حل الدين؟ حل بالموت في الثاني دوت، وقال لك الثاني من ارتد استمرت ردته إلى أن مات، اتصلت ردته بالموت، يعني لم يعد إلى الإسلام، ظل والعياذ بالله مرتدا إلى أن مات. فلو علق طلاقه أو يمينه، لأنه الأيمان والتعليق، لو علق طلاقه على حلول الدين، لو حل ديني فامرأتي طالق، لو حل ديني فلان فامرأتي طالق، ففلان ده ارتد، متى يحل دينه؟ بالموت ولا بالردة؟ لو انت لغيت الثاني اللي هو السبب الثاني بيقول الردة المتصلة بالموت لا يحل إلا بالموت، جعلته هو الموت فقط. السبب الأولاني بيقول بالموت، إذا حل الدين إمتى؟ عندما مات. لا، ده السبب الثاني بيقول لي لا، عندما ارتد، بشرط أن يتصل الردة بالموت. فمتى حل الدين؟ بالموت ولا بالردة؟ بالردة. يعني في ثمرة وفي فارق ولا ما فيش فارق؟ يعني حتى من غير ما ينص، إذا أنت حافظ الحمد لله، متى تظهر الفائدة؟ تظهر الفائدة في الأيمان والتعليق. أدي تعليقه، علق الطلاق أو أقسم، والله لو حل دينك فأفعل وأفعل، أو لك كذا، حل دينك لك 10 جنيهات، لو حل دينك أعطيتك هذه السيارة، هذا البيت. متى حل دينه؟ عندما ارتد ولا عندما مات؟ عندما ارتد، بشرط أن يتصل ردته بالموت. ولكن المطلبة تكون المطلبة لا نعرف أنه حل دينه إلا إذا استمر ردته إلى الموت. إذا مات هذا المرتد والعياذ بالله حل الردة، عرفنا أن دينه حل عندما ارتد، حيظل كده الأمر معلق إلى أن يموت على هذا أو يعود إلى الإسلام مرة أخرى. فهمت؟ فقد يقع اليمين أو لا يقع، يعني إذا حلف وضيع حل دينك فأفعل كذا، فإذا ارتد ذلك الرجل ثم عدا الإسلام فلا يحل الدين. لأن الشرط أنه ردة متصلة بالموت، وهنا لم يتصل بالموت. إذا اتصل بالموت فلا أعرف أنه حل عندما ارتد. فهمت شيئا؟ وغابت عنك أشياء. نعم. مش عايز زعلان مني؟ تايه شوية. طب ما التايه ده يسأل، مش التايه لا يسأل. ها اسأل، ما الذي تاه منك؟ أعيد لك شيئا؟ ها اسأل. فيما فات ولا فيما حضرته؟ اسأل. ها؟ مش صورة ايه؟ المرتد. حاضر. يقول لي ان حلول الدين المؤجل بثلاث قصص: الموت، الردة المتصلة بالموت، ثالث استرقاق الحرب اللي هو سؤال الشيخ سامي. الموت ده سهل ولا صعب؟ إذا مات حل دينه المؤجل، كان عنده دين في الحج القادم يأتي ميعاد سداده فمات قبل الحج، يبقى ميعاد السداد متى؟ عند الموت. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الغرماء الدائن يطالب الورثة بدينه، لأن الله تعالى يقول من بعد وصية يوصي بها أو يوصى بها في قراءة أخرى أو دين. إذا الديون تخرج والوصايا قبل التركة. الدين اللي كان في الحج صاحبه مات النهاردة، يبقى يدفع الورثة النهاردة اليوم، فيحضر التركة. مفيش حجر يا سيد عبد الحميد، مفيش حجر، لا يتكلم عن الحجر الآن خالص، يتكلم بالمناسبة. بيقول إن الحجر لا يجعل الدين المؤجل حالا، فبالمناسبة بالاستطراد بيقول على فكرة هناك أسباب ثلاثة تجعل الدين المؤجل حالا، لا تكلم عن الحجر خالص. ماشي يا شيخ عبد اللطيف. الموت يجعل الدين المؤجل حالا، يعني يجعل الشخص الذي له دين مؤجل من حقه أن يطالب الآن، من حقه مش يجب عليه أن يطالب. أنا لو أمهلته أنا حر، لكن الآن بعد ما كان لي دين في حج القادم، في الحجة يعني القادمة، ومات صاحب المدينة الآن، يبقى أطالب الورثة الآن بالدين. مفهوم بسهلة؟ الردة المتصلة بالموت ارتد زيد والعياذ بالله. هناك احتمال من اثنين، اما ان يتصل ردته بالموت لغايه لما جاءه الموت، واما لا. يعني ايه لا؟ يعني اسلم قبل ان يموت ولو لحظه. خلاص، لو ارتد واتصل وجاءه الموت، يعني لم يتخلى الاسلام بين الاثنين، لم يتخلى الاسلام بين. ممكن على فكره يرتد ثم يسلم ثم يرتد ثم يموت. المهم انه ما دام لم يتصل بالموت كده لم يتصل بالموت. اذا اتصل بالموت يعني لم يتخللها اي اسلام، يبقى يحل الدين المؤجل. يعني ايه يحل الدين المؤجل؟ يعني الذي كان في ذي الحجه يحل الان. الان قال لا، مش الان، يحل من وقت ان ارتد. يحل من وقت ان ارتد. شوف الموت حل امتى؟ وقت الارتداء، وقت الموت. لكن المرتد الذي اتصل ردته بالموت حل ساعة الردة. لكن الشرط انه هو يتصل ردته بالموت. يعني اذا لن اعرف انه حل او لم يحل او لم يحل الا لما يموت. فلما يموت اعلم انه قد حل دينه عندما ارتد. ارتد في شهر مثلا 6 ومات في شهر 7. شهر 7 عندما مات اعلم ان دينه قد حل في شهر 6، لان يقول الرده المتصله بالموت. اذا السبب هو الرده، يبقى الحلول جاء عند الرده. بس لن اعرف انها حلت ولا ما حلتش الا لما يتصل بالموت. اذا لابد ان انتظر مات متصلا بالرده ولا لم ولا تخلى له الاسلام. لن اعرف الا اذا اتصل بالموت. فلم يبقى الموت ده كاشف، الموت ده مجرد علامه على انه حين ارتد قد حل زي. متى يحسن على الارتداد هذا؟ فنرجع طب هنعمل ايه؟ فايده ولا عمرنا نعمل حاجه ولا يهمنا نعمل ايه؟ والكلام ليس على نعمل ايه؟ الكلام على راس الموضوع ايه؟ بس يحل الدين هو ده السؤال. بلاش التفكير بهذه الطريقه. يحل الدين ولا ما يحلش الدين؟ لكن هو كان معاه فلوس ولا مش معاه فلوس؟ طب ما هو افرض هو عايش وحل الدين. انا عليا دين النهارده الساعة 11 عليا ان انا اسدد الدين، وساعة لما جت الساعة 11 معيش فلوس، ده موضوع تاني. متى يحل الدين؟ دين مؤجل حل. اما معاه ولا معهوش ده موضوع، مش ده محل البحث ولا السؤال. خلاص؟ فايه الثمرة بقى؟ كان سأل الشيخ علي ايه الثمرة؟ والإجابة كانت موجودة. الثمرة إن هذا يختلف عن هذا في ايه؟ إن هذه ردة متصلة بالموت، لكن الحلول حصل من ساعة الردة، أما ده حصل من ساعة الموت. بمعنى لو علق طلاقه أو علق عتقه، أنت حر، عبدي حر، أمتي حرة، إن حل دين زيد. إن حل دين زيد. إن حل دين زيد. طب وهنا هيحل إمتى؟ هنا هيحل بالموت، هنا هيحل إمتى؟ بالردة مش بالموت. ولا يعرف الا بعد الموت. بس يبقى صاحبنا عبد دوت او امته او امراته التي طلقت، ميعاد الطلاق هنا. ترتب على ذلك العده، وترتب على ذلك حل زواجها باخر، ترتب على ذلك اشياء كثيره جدا. ترتب على ذلك اليمين، هل اليمين حانت فيه وعليه كفاره ولا مش حانت فيه؟ ترتب عليها اشياء كثيره. فما لا يظهر له ثمره تعرف ثمرته في الايمان والتعاليم. اي سؤال؟ اذا تخلل الاسلام بين الاثنين يكون الدين قد حل في الدوله ما حلش خالص. بعد موته، ولما يموت 100 مره خلاص شرط حلول الدين الرده المتصله بالبنك. لما يجي يرتد ويسلم ويرتد ويموت يبقى الشرط الصوفي ولا لم يستوفى؟ نعم استوفى. انت استوفى في الثاني مش في الاولاني، استوفى في الثاني مش في الاولاني. يعني ارتد واسلم يبقى دي رد تصل بالموت. طيب يبقى ما حلش. ارتد مره اخرى وعاذ بالله ومات، اه معلش يبقى في الثاني مش في الاول. نعم. الذي يجعلنا اننا لا نجعل الرد سببا مستقلا لجعل الدين المؤجل حالا انه ربما يرجع الى اسلامه، لانه لم يقل الرده، قال الرده المتصله بالموت. انا اقصد التفكير يعني انه مرتد الان فلا يعاقب بجعل الدين المؤجل حالا يعني كسبب ذاتيا مستقلا. الرده بنفسها يعني لن نجعلها، الاسباب التي جعلتنا لن نجعلها سببا مستقلا لجعل المؤجل حالا انه ربما بعدها ياتي. يعني وليه يحل ليه اصلا؟ ليه يحل ليه؟ واحد عليه دين في رمضان وارتد يحل ليه؟ عقوبة له على ذلك. عقوبة ليه؟ على ردته. ليه؟ يعاقب ليه على ردته؟ ده دين، ده معاملة مالية ملهاش دعوة بالإسلام والكفر. يعاقب ليه؟ خير؟ نعم. أنا قلت أن ما له قد أجر عليه أو حبس فتوفي بالإيمان. ما هو بيحبس، بيحبس صح، بس بيحبس لحق المسلمين لأنه بيبقى فيه حياة إن شاء الله. يحجر على المرتد لأنه لو مات على ردته يصير ماله فيئا، يعمل معاملة الفيء، يقسم بتقسيم الفيء. صح، بس متى يعلم؟ لما يموت. أفرد ما أفرد أسلم يعلق. كل ده في الحجر، لكن هنتكلم على حلول الدين المؤجل. وبيقول لي عايزين نعاقبه لانه ارتد، نعاقبه نخلي دينه المؤجل نخليه حال. ليه نحجر عليه؟ معلش نحجر عليه، نقول له امرأتك ان لم ترجع الاسلام امرأتك ستنفك عقدة نكاحها منك، وديون واموالك موقوفة لا تتصرف فيها ولا تبيع ولا تشتري ولا تنفق شيئا منها الا لما تعود الاسلام مرة اخرى. لكن دين مؤجل اخليه حال ازاي؟ يعني تعرضنا مولانا الرجل الحاله الثانيه اهو، تعرضنا للزوجه والاموال. يعني اقصد مش لانه يعني مرتد، الزوجه ده مرتد والاموال ينفع مسلم مسلمه تتجوز غير مسلم؟ لهن حل لهم ولهم يحلون لهن. فنقول له هترجع الاسلام تمتع بمراتك، مش هترجع الاسلام مراتك طبعا لان انت كافر البعيد. واموالك معلقه، الاموال لو مت هتموت، لو اصريت على كده الاموال دي هتبقى فايده. هنضطر احنا مؤسفين هنضطر نحجر على اموالك لان احنا مش عارفين هتعمل ايه. فلما يجي يتصرف في ماله ويموت على الكفر والعياذ بالله الرده اللي هو فيها، طب والمال اللي اتصرف فيه ده المفروض انه فيء. فلا نستنى بقى نحبس المال دوت علشان انت حر. احنا ما بنجبرش حد على الاسلام، اللي عايز يتفلق يروح يشرب من الف بحر يرتد عن الاسلام. الحمد لله الاسلام غني عنك وعن امثالك البعيد، بس خد بالك لما تموت المال ده هيبقى فايق. اذا انت مالك ده موقوف بس، لكن دين مؤجل نخليه حل ليه؟ ليه ما يحبس ماله انت ما عرفت انه مش يا ابني الايه؟ ده هو ده اللي انا عمال اقوله ده. هيبقى فايق. ها ليه ما يروح فين طيب؟ يروح فين؟ المال يروح فين؟ ما هيموت، هيموت على الرده. اذا مات، إذا ابن الكلب المرتد ده مات هنعمل فيه إيه؟ المال ده يروح لمين؟ قول لي كده. اتصرف وأكل وشبع وتمتع وتبرطع وبقي من ماله فلوس، يروح فين؟ المال اللي بقيت من المرتد رد على سؤالي. الله يسترك، الله يبارك لك. يرجع المسلمين ليه؟ لأنه لا وارث له. ليه؟ المسلم الكافر يرجع ليه؟ لانه للمسلمين. طب ما هم دلوقتي المسلمين، واحد ارتد يعني ماله بقى للمسلمين؟ بعد ما كان بياكل وبيشرب مع المسلمين ومع النظام العام للمسلمين تخلى عن دين الاسلام، طب يلا هات مالك بقى، ما ده مالك اللي تمتعت بيه مع المسلمين. هو ده اللي بيحصل، بنحجر عليه بيعمل اللي هو عايزه، تصرفه لا يجوز. لو تصرف في اثناء الردة تصرفه صحيح إن أسلم بعد ذلك، بنجيز تصرفه لو اسلم. لكن لو تصرف ما الحجر معناه كده، الحجر ان هو هيتصرف زي ما هو عايز، بس لو اسلم جاز التصرف، لو ما اسلمش التصرف يعتبر باطل. صح كده، صح. خد بالك وانت بتتعامل مع هذا المرتد، احتمال كبير المال ده يروح وترجع لك حاجتك تاني، ويرجع له حاجته للبيت مال المسلمين. البيع والشراء اللي انت بتعمله معاه هترجع السلعة تاني، البيع ده هيبقى باطل، وهنرجع لك سلعتك وهنرجع له فلوسه عشان نحطها في بيت مال المسلمين بتوزع كفاية. فاللي عايز يتعامل معاه يتعامل، روح اتعامل معاه. يبيع ويشتري، يبيع ويشتري وماله، ده من مصلحته، من مصلحته ان احنا نحبسه، ما المرتد بنحبسه ونستتيبه علشان من مصلحته ان هو يرجع الاسلام، بس ما نقهروش، نضيق عليه حتى تنخزي شياطينه، لكن ما بنجبروش. زي بالظبط اللي بيترك الصلاه بنحبسه ونستتيبه ونقتله، نهدده بالقتل، تارك الصلاه هنقتلك حدا لا كفرا. ليه بتعمل فيه كده؟ علشان يبقى رادع له وزاجر له عن هذا الغي الذي هو فيه. وبنقوله لو قتلت هنقتلك، ولو سرقت هنقطعك، ولو حاربت هنحاربك، وهكذا، عشان ما يعملش كده. زاجر له رحمة، الحدود دي رحمة، ولكم في القصص حياة، حياة لكل الناس. لما أعرف إن أنا لما أقتل هقص، مش هروح أقتل. الحدود والتعازير دي رحمة، رحمة للناس وللمجتمع بأكمله، للناس اللي ناويين يعملوا الشر زي حضرتك وللمجتمع بأكمله. ها في أسئلة تانية بايخة؟ خليك معانا، بص في الكتاب. بقيت الخصلة الثالثة اللي سأل عليها الشيخ سامي. الخصلة الثالثة استرقاق الحربي. الحربي عليه دين، الحربي عليه دين مؤجل، استرقى خلاص، صار الدين حالا. ليه؟ لانه لما استرق يعني هيبقى عبد، والعبد هو ما ملك لسيده. فعايزين ننتهي بقى من معاملاته الماليه، الديون تحل ويلا سدد اللي عليك، عشان انت بعد كده اي حاجه هتكسبها هتبقى لسيدك، وربما يقتل. استرق ربما يقتل، فعايزين ننتهي من احواله. فاي دين مؤجل لهذا الحرب، طبعا ده عند الشافعيه، لان الشافعيه يقولون بان الكفار مخاطبون بالفروع، فبنعامله بالاحكام الاسلاميه. الحرب دوت عليه دين مؤجل. طب وما انت مالك وماله؟ ده مش مسلم. قال له ما هو بيتعامل معانا زي بنتعامل معاه وبنطبق عليه احكام المسلمين، يعني خلاص بقى في ايدينا دلوقتي. الحرب دوت خد مننا، اقترض مننا شيء مؤجل، نقول له دلوقتي انت استرققت فعليك هذا الدين. ممكن حتى الحرب يجي لو كان اقترض من غير مسلم، ممكن يجي واحد من الكفار يقول لنا لو سمحتوا يا مسلمون انا عايز ديني اللي على هذا الرجل اللي عندكم المأسور، عندكم الحربي ده، انا مش حربي وانا عايز ديني من الرجل دوت. دينك امتى؟ قال لي ده لسه في رمضان القادم، بس انتوا استرقيتوه انا عايز دلوقتي اديله، لانه تقاضى امامنا. نعم. ترد المال ازاي؟ يعني وجه التشابه. طيب وجه التشابه ان هو يبدا يعني الحكم الرد بالمد، ولكن تنفيذه عند زواجها. عند زواجها باخر بمسلم؟ لا، ما فيش. مش واجب التشابه خالص. لا، مش كل حاجة مؤجلة نشبهها ببعض. الفروع هذا يعني في الصدر في كل حاجة، في المعاملات في المعاملات كل حاجة. إذا في واحد كافر عايش تحت المجتمع شافعي مثلا وهم أقل، فيعذر من الصدر؟ لا أبدا، نطالب نقول له صلي يقول أنا كافر، نقول طب الإسلام وصلي يخاطب. يخاطب يخاطب يعني من قبل الشرع، والشرع قد عين الحاكم لينفذ أحكامه. في الآخر يعذب، يعذب مرتين، يعذب لأنه لم يصلي ولأنه لم يسلم، يشدد عليه العذاب. طبعا هو الشافعية بس اللي عندهم هذا، وعندهم أدلة متكاثرة. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. وسقر دي منازل الكفار، دركة من دركات الجهنم لا يدخلها إلى الكفار. فسألوهم لما ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فبيعذبون ليس فقط على كفرهم وإنما على خصال الإيمان. عندهم أدلة كثيرة يعني. كفاية بقى، احنا في باب الزكاة دلوقتي، مر علينا باب الزكاة. افتح كتاب الزكاة واقراه يا يا يا يا ايها الكسلان. افتح باب الزكاة، مر علينا، افتح كتاب الزكاة وشوف. قال ولو جن المديون لم يحل دينه المؤجل. فما وقع في اصل الروضة من تصحيح الحلول به، الضمير يعود في به على ايه؟ بالجنود. نسب فيه الى السهو. فان قيل حيث قيدت الردة بالاتصال بالموت فلا فائدة للردة لانه يحل بالموت كما علمت، وجيب بان فائدتها تظهر فيما اذا، او الفائدة فيما اذا علق الطلاق على حلول الدين، او علق الطلاق على حلول الدين، فيتبين باتصالها بالموت طلاق زوجته من حين الردة. يبقى علق طلاقه أحسن. طيب، وتظهر أيضا فائدة أخرى، وتظهر أيضا فيما إذا تصرف بعد الردة بأداء ماله لبعض الغرماء، فإذا مات تبين بطلان تصرفه لتبين حلول الدين بنفس الردة. واضح ولا مش واضح؟ يبقى هو لما بيرتد له حق يتصرف، بس التصرفات دي كلها موقوفة، بيبيع ويشتري ويسدد لبعض الغرماء أو لكل الغرماء ويعمل اللي هو عايزه، بس التصرفات دي موقوفة. يعني موقوفة يعني حيتبين صحتها أو فسادها عندما يموت. إذا مات على الردة تبين أن كل هذه التصرفات باطلة، فلما حتى سدد لبعض الغرماء تبين أنه إيه؟ تصرف باطل. تصرف باطل ده خد حقه؟ قالوا لا، ما هو في غيره غريم اخر لم تصرف لبعض الغرماء، سدد لبعض الغرماء. طب وفين بقيه الغرماء؟ المفروض ان هو محجور عليه من اول ما ارتد، حجر على ماله لحق الغرماء ولحق المسلمين. بعد ما يموت على الرده والعياذ بالله، اذا ما رجعش الاسلام مره اخرى، هنسدد ديون الغرماء كلهم بنسبه ديونهم. ساب مبلغ معين، نجي قطعين منه حق الديون. إذا وفت ما وفتش، نفترض أن الديون كانوا 100,000 وترك 1,000 فقط، نجي نوزع على الدائنين بنسبة إيه؟ ديونهم. واحد ليه 100، واحد ليه مليون، واحد ليه كذا، نوزع الموجود القليل عليهم بنسبة ديونهم. لو بقي شيء بعد تسوية الديون يبقى في بيت مال المسلمين يوزع كفيء. فلما وزع في حال ردته بعض الديون على الغرماء، على بعض الغرماء، وترك غرماء آخرين، يبقى تبين أن تصرفه باطل. ليه؟ لأنه سيتميز بعض الغرماء دون بعضهم، والمفترض أن الغرماء كلهم أسوة، مفترض أن الغرماء كلهم أسوة، فلا يتميز بعضهم على بعض لأنه محجور عليه. كل هذا لأنه اتصلت ردته بالموت. نعم يعني لو أداها لكل الغرماء أيضا ما خلاص بقى ما ده اللي هنفعله بعد موت والله يهديك بدام هنعمل كده احنا بعد الموت هناخد وندي الغرماء طب ما هو عمل كده هنبطله ليه لأن بطلان تصرف طيب حلو قوي طب واحنا هنعمل ايه ابطلناه نعم. يلا يلا نبطله انا فعلا كان منطلق صح اقصد يعني انا كنت احاول اسال نفسي يعني هو تصرف طب جاوب على نفسك الله يكرمك حتى لو فعل شيء الحق وجاوب على نفسك قبل ما انا اجاوبك واضربك بالعصايه يعني فعل شيء صحيح ولكنه الشيء في حد ذاته صحيح احنا بنبطله ليه يا سيد سامح بنبطله ليه نبطله علشان ما نضيعش حق الغرماء وقد والان لم يضع حق الغرماء لانه وفى كل الديون ولا لا لانه لا يحق له التصرف في في هذه الحاله ليه ما هو المطلوب احنا مطلوب ان احنا ندي الغرماء احنا لو مات على الرده هنعمل اول حاجه نوفي الغرماء حقوقهم ثم الباقي بيت مال المسلمين طب ما الراجل تعمل كده يعني احنا ليه نبطل هو مش غايه الابطال ليس غايه في ذاته الابطال ده هدف مش هدف وسيله وسيله لايفاء حقوق الغرماء وقد استوفى الغرماء حقوقهم مش غايه يا ابن الحلال طيب قال ولا يصير الحال مؤجلا يبقى الان تكلم على ان الديون المؤجل الحاله بشروط ثلاثه اخرى تجيز الحجر ديون الحاله اللازمه الزائده على ما عنده من مال التي لادمي تجيز الحجر يا نايم وبعدين معاك الديون المؤجلة لا تحل إلا في ثلاث صور على السبورة العكس الديون الحالة تؤجل ده الكلام الآن ولا يصير الحال مؤجلا هطلعك بره الفصل بعد آخر إنذار صدقا هطلعك بره الفصل ولا يصير الحال مؤجلا إلا في صورتين إحداهما أن يوصي بتأجيل دين حال له على غيره أن يوصي بتأجيل دين حال له على غيره يعني هو الدائن فأوصى والوصية غير لازمة إذا قبل الموصى له قبل خلاص فبيقول انا لي انا دائم انا لي زيد بيقول لي عند عم يقول يا اولاد انا لي عند عم دين يحل في رمضان وانا على مشارف الموت فاوصيكم دين حال دين حال مش مؤكد انا لي عند عمرو 1000 جنيه حلت الان فاوصي بان تكون مؤجله الى رمضان القادم وصيه بالتاجيل مات صاحبنا زيد رحمه الله الورثه لهم ان ياخذوا هذا الدين المؤجل الحال ولهم ان يقبلوا الوصيه دي مين اللي هيطالب بيها مين هتوجه لمين توجه للورثه لان هم اللي ليهم ان هم يقبلوا التاجيل او لا يقبلوا التاجيل فالموصى له من حقه ان يقبل الوصيه من حقه ان يرفضها فلو قبل الورثه ورثه زيد التاجيل صار دين عمرو الحال صار مؤجلا الى رمضان صار له فسحه وسعه وإن رفضوا أخذوا الديون لأنها حال هم صاروا بدلا عن زيد فالدين المؤجل الحال لزيد يصير حالا للورثة ولهم أن يقبلوا وصيته فيصيرونها مؤجلة إلى رمضان أو إلى أي أجل آخر إلا في صورتين إحداهما أن يوصي بتأجيل دين حال له على غيره نفس الشيء صورة أخرى في نفس الصورة اللي معانا ديت مش لازم يكون حال دلوقتي في حال حياتي ممكن يقول لهم يا أولادي يا ورثتي أنا عندي دين مؤجل على عم في رمضان فأوصيكم بتأجيله إلى ذي الحجة عندما يحل. عندما يحل في رمضان يعني يحل في رمضان أوصيكم بتأجيله إلى ذي الحجة ومات فالورثة عند حلول رمضان لهم أن يرفضوا الوصية ويطالبوا عمرا بالدين الذي حل في رمضان ولو أن يقبلوا الوصية فيؤجلونها إلى ذي الحجة كما طلب منهم مورثهم لازم أموت لازم أسود موت يعني ينظر ما هو الوصية تصرف مضاف لما بعد الموت نظر يعني إذا لقيت شفاني مثلا أو لقيت شفيت حياتي حياتي الله يسامحك سامح شوف شوف الطلبة بتوعك بتعمل ايه طلبة ومهم يا سبحان الله يا شيخ عبد المنعم سأل السؤال أم جه الجواب حالا حتى مش بعد سطرين سأل السؤال أم جه الجواب حالا مش بعد سطر واحد السؤال بيقول لي طب لو نذر اهو الثاني الصورة الثانية اهو انا صراحة بشرح النذر وانا لما انا بقول له انت حالف ما تذاكر الدرس قبل ما تيجي زي بعضهم ما رضيتش اسمي فطلع بعضهم موجود اهو الحمد لله ما تابش الحمد لله طب ما هو الثاني صوت انك بتعطي مثال على النذر الان خلصنا الوصيه امال بتسال عليه لو انا بعطي مثال على النذر صوت انك بتشرح النذر برضه ان هو ما يعني ينذر والثانية أن ينذر تأجيله وضع نقطة انتهى الكلام أن ينذر تأجيله زي ما بيقول بقى إن إحنا إن الدين حال فقال إن شفاني الله ولا إن كذا فعل بي كذا فديني الحال مؤجل أو فديني الذي يحل في غدا وأجله إلى بعد غد أو أجله إلى شهر أو أجله إلى كذا انتهى الكلام بدأ في فروع جديدة قال ويباع في الدين مسكنه ومركوبه يباع في الدين يعني عندما يحجر عليه يباع في الدين مسكنه ومركوبه وإن احتاج إليهما لزمانته الزمانة اللي هو كبر السن المرض المصاحب لكبر السن مش السن كبير السن فقط لأنه ممكن يكون كبير السن وأفضل من الأصحاء الشباب لا ده اللي هي ما نسميه الآن بالشيخوخة يعني الزمانة يعني المرض الذي في نهاية العمر فهذا الرجل الشيخ الكبير قد يحتاج إلى مسكن وإلى مركوب ومع ذلك يباع مسكنه مركوبه لحقوق الغرماء وإن يحتاج إليهما لمنصبه لزمانته أو منصبه منصبه يحتاج إلى هذا المركوب إلى هذه الدابة أو إلى هذا المسكن ومع ذلك يباعان المسكن والمركوب ليه؟ قال لأن تحصيلهما بالكراء ممكن يروح يأجر حضرة الزمن دوت حضرة ذي المنصب دوت يروح يأجر ومالك يباع ملكه ويذهب فيؤجر يحصل ما يليق بزمانته أو يليق بمنصبه تأجيرا بالكراء يعني بالتأجير يبقى هيقدم حق الايه الغرماء بعد ما تم الحجر خلاص يبقى كل شيء يمكن أن يباع أو يوضع للغرماء نفعله باستثناء الأساسيات والضروريات التي له ولمن يعود والبيت الآن ليس ضرورية لأنه يمكن أن يكتري ممكن أن يؤجر لكن ليه يمتلك وعنده غرماء وهو الآن صار محجورا عليه قال بل هو أسهل أسهل أن يكتري من أن يمتلك خلاص قال فإن تعذر فعلى بيت المال إن تعذر فعلى بيت المال فإن لم يمكن فعلى أغنياء المسلمين فإن لم يكن آسف فإن لم يكن يعني فإن لم يكن بيت المال معقودا مفيش بيت مال المسلمين أو إن لم يكن في بيت المال ما بيت المال خاوي فيبقى هيسدد الغرماء منين من بيت المحجور عليه من دابته ليس عنده بيت ولا دابة، أو عنده بيت ودابة وبيع ولم يكفي، نأخذ من بيت مال المسلمين، ليس هناك بيت لمال المسلمين، لا ليس هناك مال في بيت المال، نأخذ من أغنياء المسلمين. شوف المجتمع قد إيه مترابط، شوف حقوق الناس لا تضيع في مجتمع المسلمين إزاي لما تكون الأحكام مطبقة. شرع الله عندما يطبق لا يضيع حق أحد. إذن هل في مال الغني حق سوى الزكاة؟ أهو من الحقوق التي سوى الزكاة أن احنا نأخذ من أغنياء المسلمين لفقراء المسلمين، حتى إن أدى الزكاة وما زال هناك فقراء يؤخذ من أموال المسلمين، من أغنياء المسلمين يؤخذ للغارمين، يؤخذ من مهم يحصل التكافل بأسمى معانيه. ليست الرأسمالية الموجودة في الغرب رأسمالية، صح ما فيش اعتداء على حقوق الناس، اللي عايز يكسب مليون يكسب، ما فيش زي الشيوعية، الشيوعية يريد أن يساوي بين طبقات المجتمع، الرأسمالية لا، كل واحد يفعل ما يشاء، وإذا وصل إلى الملايين المملينة والمليارات المملارة له حق في ذلك، ويكون هناك من هو تحت الصفر من المجتمع. لا، المجتمع المسلم ليس فيه هذا، المجتمع المسلم ليس فيها، ليس هناك فقير مع وجود أغنياء، مع وجود أغنياء لا يكون هناك فقير في مجتمع المسلم. ممكن نرجع نتعذر في رحمة الكراء، نتعذر الكراء عليه يعني، تعذر الكراء ولا تعذر السداد الدين؟ ممكن، لكن لا ينفي أنه يكون أيضا هناك. فإن تعذر الكراء يبقى في بيت المال المسلمين، بس بعيد، لكنه يعني مش الأول، الكلام الأصلي في سداد الدين يعني، لأنه يباع في الدين، يباع في الدين مسكنه ومركوبه. غالبا، بس لما يكون السياق يحتمله يعني، لما يكون السياق يحتمل، اولا هي قاعده اغلبيه، ثانيا لما يكون السياق يحتمل، والكلام الان في الدين، معلش مفيش مانع. خليك تقول يعني موضوع ان هو عدم وجود التقييد يعني ده اللي ينبغي، ولا الاصل او الحد غير كده يعني، مع كثره مع وجود الاغنياء هل المفروض ان لو طبقت الاحكام الشرعيه ما لا يبقى تقييد في بلاد المسلمين؟ مش من السنه الربانيه ان يجب او يعني الوضع الواقع ان يكون في فقراء دفع الناس هو فقير، لما كان فقير وأخذ مال المسلمين صار غني أو اكتفى، هو لا يعطى من أغنياء المسلمين إلا هو فقير، هو لازم هيكون فقير، بعدين يفتقر فيعطى، بعدين واحد تاني يفتقر فيعطى، بعدين واحد تالت يفتقر فيعطى، ويرجع الأول يفتقر فيعطى، لن يخلو الأمر من فقر، لكن لا يبقى فقيرا. مش هو يعني ما السنة الكونية يعني ربنا عايز يكون فيه فقير أبدا؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى يريد تطبيق الأحكام أنه لما يبقى فيه فقير يعطى من بيت مال المسلمين، يعطى من أغنياء المسلمين في صورة زكاة، في صورة كذا، في صورة كذا، في صورة كذا، إذا ظهر فقير أغنوه. يعني نسمع مثلا أو نسمع نصوص مثلا أن في أناس الفقر يعني أصلح لهم من الغنى، ما هو بقى فقير هو يعني، هو ده حيمنع من يعني زي البلاء بالضبط، ده حيقع، بس هناك ناس لا تطبق الأحكام، يعني واحد أبوه يظلمه، واحد أو واحدة زوجها يظلمها، هل الله سبحانه وتعالى يريد أن يحصل الظلم؟ هل الله تعالى يحب ذلك؟ لا يحبه، لكنه يريده إرادة كونية يحصل، لما بيحصل يوم يصبر المظلوم ويدعو الله، يبقى في تكاليف على هذا المظلوم، برضو الفقير يصلحه هذا الفقر لو حصل، لكن مش بينادي الشرع على المجتمع المسلم، يا أيها المجتمع المسلم نريدكم أن تجعلوا نسبة منكم فقراء حتى يتم صلاحهم، لأن هناك من لا يصلحه إلا الفقر. الشرع ما بيقولش كده، ما بيقولش كده، نحن افهم الكلام على ان دي امور قدرية، علشان لما تلاقي واحد فقير ما تكفرش بالله تقول هو ليه ربنا عمل فيه كده، عمل فيه كده عشان حكم من ضمنها انه قد لا يصلح الا الفقر. لما نشوف ايه ولد بيتألم ده مش مكلف عمال يصرخ بيعمل كده ليه؟ ده ما عملش ذنب. ليه عمال يتألم من المرض؟ وليه عمال يتوجع؟ وليه القطة دي عمالة تتألم؟ حكم قد لا أعلمها لأنه عادل سبحانه وتعالى وأنا عقلي لا يصل إلى هذا القدر العظيم وهذا هذه الأحكام العالية. وقد يكون لأنه سيبتلي به أباه، سيبتلي به المجتمع. لو ليه أب يروح يداويه ويشيد شغله يسيب أحواله وينفق عليه، يبقى بلاء لاختبار أبيه أو أمه أو المجتمع من حوله لو ليس له أب أو أم. والقطة يذهب المسلمون نرى هل المكلفون بقى من إنس وجن سيتعاملون مع هذه القطة المريضة ولا بأي طريقة؟ طب وهي الله تعالى أعلم بها، هو أرحم بها من هؤلاء الخلق الضعفاء. لكن اللوم يوجه للأغنياء والتسليم والعقوبة. إذا علم الغني بوجود الفقير ولم يخرجه من فقره فهو ملوم، أما إذا لم يعلم لا يوجه له لوم. ليهم يعني لما جني يجي يجيب لي في حجري سرة فلوس اقول له ايه انا؟ يعني انا بقول لك لما يجيب لي سرة فلوس في حجري ارفض نعمة الله؟ حصل حصل. ملهمش ايه؟ ملهمش حد الظاهر. يعني ايه ملهمش حد الظاهر؟ ملهمش كل المال اللي احنا عارف كده. ازاي ما بيتدخلوش؟ ده قابله النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم للإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كانش ظاهر. لا النبي ده حالة خاصة. لا مش حالة خاصة. لا لا مش حالة خاصة. لا مش حالة خاصة. يعني في إنس بيتعامل معهم كما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم. بيتعاملوا معهم طبعا. فين؟ في الكون كله. ايه اقرا كتاب الروح لابن القيم وانت تعرف الإنس بيتعامل معهم ازاي. هو الشيخ بيتعامل معهم بأشكال أخرى ده جانب فساد، لكن في جانب صلاح. الله مش سيدنا سليمان كان مسخر له الجن والإنس يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات؟ بيعملوا تماثيل وقدور راسيات اهو ظاهر اهو في الكون بتاعك ده. بتاعنا احنا سيدنا سليمان، لسيدنا سليمان واتباع سليمان، اتباع سليمان عليه الصلاة والسلام كان بيشوفوا الحاجات اللي بيعملها الجن. التماثيل اللي موجودة عندك ديت في مصر ما هي الجن اللي عاملها. عايز ايه؟ نعم. قول له اضربوا اللي وراك ده، اضربوا اللي وراك. وصلنا إلى قوله فإن تعذر فعلى بيت المال فإن لم يكن فعلى أغنياء المسلمين. قال ويقدم بائع وجد عين متاعه. شوف يا أستاذنا عبد المنعم كل الكلام على الديون واستيفاء حقوق الغارمين والدائنين. ويقدم بائع وجد عين متاعه أو بعضه ولم يقبض الثمن. ويقدم بائع وجد عين متاعه أو بعضه ولم يقبض الثمن. احنا بنقول بقى ان في الحجر هيبقى الغرماء كلهم أسوة. يعني لو محجور على علي بن سيد لحق الغارمين عبد الهادي وحمزة، عبد الهادي له دين وحمزة له دين، أي مال يباع من أموال المحجور عليه هيقسم بينهما على قدر الديون. طيب في دين من ديون عبد الهادي على علي عبارة عن سلعة اتسلمت من عبد الهادي لصاحبنا علي المحجور عليه ولم يسدد الثمن، بضاعة معينة معروف إنها بتاعة عبد الهادي لأن عبد الهادي بائع وعنده متجر وبيتاجر في هذه الأنواع من البطاريات أو السيارات. فوجدنا سيارة عبد الهادي اللي في متجره باللوحة الفلانية برقم الشاسيه بالمعلومات المعروفة وجدناها بعينها موجودة عند علي بن سيد. عقد بيع معروف عليه شهادة أو مكتوب، باع فلان لفلان سيارة ولم يقبض الثمن. هذه السيارة عندما لا تباع بقى ويقسم ثمنها بين الاثنين الغارمين أو بين الغرماء لو كانوا متعددين، لا، هذه تعطى بعينها لعبد الهادي، لأن وجد العين نفسه. أما لو كان الدين ده عبارة عن مال وتترجم إلى عقار، العقار يباع ويقسم بين الدين، لكن عين بذاتها أو بعض العين أعطى له سيارة ولم يقبض ثمنها، فوجدوا عند حضرة المفلس المحجور عليه، وجد عنده الجانت بتاع العربية والكاوتش والحاجات، بعض أشياء، يبقى هي بعينها، وإذا تأكد أنها بتاعة أستاذ عبد الهادي تعطى لعبد الهادي، يبقى يخص بها من بقية الغرماء. ويقدم بائع وجد عين متاعه أو بعضه ولم يقبض الثمن، ولم يقبض الثمن. ويقدم المفلس على الغرماء بمؤنته ومؤنة عياله. يبقى لو جاءه مال، هذا المفلس المحجور عليه جاءه مال هبة ميراث، هل يعطى كل الغرماء؟ لا، نبتدي به هو، نعطيه مؤنته ومؤنة عياله قبل أن نعطي الغرماء. يقدم المفلس على الغرماء بمؤنته ومؤنة عياله ومؤن تجهيزه وتجهيزهم. يعني ايه مؤن التجهيز يا محمد يا ابن جاد؟ الجهاد، مع كل واحد على قدر همته، هو دايما يفكر في الجهاد فلخبط الدنيا. معلش تفضل يا علام. ومؤن تجهيزه، العلامة، انت علامة؟ انت علامة؟ هنتكلم على العلامة ده، ها؟ صح، جدع، انت فهامة، اما هو فعلامة. تجهيزي يعني تجهيزه عند الموت، وتجهيزهم يعني عند موتهم. يبقى الضروريات، ضروريات الاكل والشرب واللبس والسكن والدواء والموت. يا محمد يا ابن جاد يا كبير المجاهدين. ويترك له ولهم دست ثوب يليق به، يترك له ولهم دست ثوب يليق به، وهي بفتح الدال دست. ما معناها؟ جملة من الثياب، طاقم من الثياب، اللي هو ما يسمى الآن بالبدلة. دست ثوب يليق به، يليق به يعني حسب المنصب اللي هو فيه، الثوب الذي يليق برئيس الجمهورية المحجور عليه، غير الدست اللي بيليق بالعامل البسيط المحجور عليه. دست ثوب يليق به، وهي أي الدست بفتح الدال جملة من الثياب، وهي المسمات في عرف العامة بالبدلة، وهي قميص وسراويل ومنديل ومكعب ومكعب أو بكسر الميم وسكون الكاف، يبقى مكعب، لها تشكيلان، إما مكعب وإما مكعب. في واو عندكم في النسخة القديمة، النسخة القديمة في واو قبل مكعب. النسخة القديمة، أنت معك نسخة قديمة؟ دي مش نسخة قديمة وأنت لا تجيب علينا. النسخة القديمة يعني دي، أو النسخة التانية اللي مع واحد مش فاتحها. النسخة القديمة التانية فين؟ وأنتوا الاثنين ها؟ صح كده، استيقظ معنا لو سمحت. يبقى أضف واو إن كانت ممسوحة، إن كانت ممسوحة. فقال بضم الميم وفتح الكاف وتشديد العين مكعب، أو بكسر الميم وسكون الكاف وفتح العين مكعب، مكعب. أي ميراث بكسر الميم. سمي مكعبا أو مكعبا لأنه يكون تحت الكعبين، لأنه لا يغطي الكعبين كالخف، خف يغطي الكعبين. لا، الميراث والمكعب أو المكعب لا يغطي الكعبين كالأحذية التي نلبسها الآن في عمومها، الأحذية التي بلا رقبة، هذه تسمى ميراثات أو مكعبات أو مكعبات، لأنها تكون إلى ما دون الكعبة، ما دون الكعبة. إذا دست الثوب الذي يليق به، يعني ملابس خارجية للخروج، طقم كامل، طاقم كامل من الملابس. ماذا يقول يليق به وبهم؟ يليق، قال يثق له ولهم، ثم قال يليق به فقط. يليق به ما يقول ايه؟ هو يثق له ولهم، مش يليق به وبهم ايضا؟ ما هم تابعون له، يعني اولاد الوزير، يبقى يليق به ان يلبسوا كذا، مش يليق بهم لانه تابعون، تابع تابع. اولاد الرئيس يليق به ان يلبسهم كذا، اولاد العامل يليق، البسيط يليق به ان يلبس اولاده من يعون كذا. ففي النهاية الأمر منسوب إليهم، إذا رأوهم في حالة مزرية يقولون هذا لا يليق برئيس الجمهورية، مش لا يليق بكم، لأنهم منسوبون، هم تبع، ليسوا أصلاء. ويزاد في الشتاء نحو جبة وفروة، ولا يترك له فرش وبسط، أو فرش وبسط، لا يترك له فرش وبسط، يعني اللي هي الكماليات، يعني ما يفرش. الفرش جمع فراش، يعني ما يفرش، ما يفرش للجلوس أو ما يفرش للنوم وللضجاع. فروة، الفروة فروة الضأن، الضأن الخروف له فروة يستدفئ بها في الشتاء يعني. ولا يترك له فرش وبسط، يعني السجاجيد بسط، والفرش كالمخدات وكالأشياء التي يتكئ عليها، ولكن يتسامح باللبد والحصير القليل القيمة، يتسامح باللبد والحصير القليل القيمة، يعني الحصير ده من جنس البسط، واللبد من جنس الفرش، ولكنها ليس لها قيمة، يعني ضعيفة، فيتسامح فيه. ويترك للعالم، كل هذا في المحجور عليه، ويترك للعالم المحجور عليه يعني كتبه إن لم يكتفي عنها بكتب الوقف، فلا تباع عليه في دينه، إلا إذا كان هناك استغناء بكتب الوقف، المكتبة اللي معانا دي موقوفة، فيجي الشيخ علي بن سيد محجور عليه بعد الشر، فنبيع كتبه. ليه؟ لنقول له اقرأ من كتب مكتبة الأزهر، حوزة الأزهر، حوزة الأزهرية، ونبيع كتبه لصاحب، لصالح الغرماء والدائنين. ويترك للعالم كتبه إن لم يكتفي عنها بكتب الوقف. ويترك للجندي سلاحه وخيله المحتاج إليهما إن لم يكن متطوعا بالجهاد، لأن المتطوع هياخذ من الجيش، الجيش هيصرف له، لكن اللي مش متطوع اللي هم المرتزقة، اللي هو بيكتسب من جهاده، جعل رزقي تحت ظل رمحي، واحد عايز يروح يغزو غزوة ويغنم غنيمة، يترك له، ليس جنديا نظاميا. الجند النظامي في حاجة مرة أخرى، ويترك للجندي سلاحه وخيله المحتاج إليهما إن لم يكن متطوعا بالجهاد. قال وإلا فوفاء الدين له أفضل، وإلا فوفاء الدين له أفضل، يعني لو كان متطوعا بالجهاد فوفاء الدين له أفضل، لو كان الجهاد ليس فرض عين بل نفلا فبالأفضل له أن يوفي الدين، أن يوفي الدين، يبقى يؤخذ منه هذا السلاح وهذا هذا الفرس، يبقى يترك للجندي سلاحه وخيره المحتاج إليهما إن لم يكن متطوعا بالجهاد، فإن كان يعني وإلا يعني فإن كان متطوعا بالجهاد فوفاء الدين له أفضل، فيؤخذ منه سلاحه وخيله مركوبه يعني. وكل ما يترك للمفلس إن لم يوجد بماله اشتري له. هذه الأشياء التي ذكرها قبل قليل أنها تترك له، يترك له دست ثوب، يترك له مؤنه ومؤن عياله وتجهيزه وتجهيز عياله، هذه الأشياء تترك له. طب ليس معه في ماله ما يوفي هذه الأشياء يشترى له، يشترى له من فيه من بيت مال المسلمين أو من أغنياء المسلمين. وكل ما يترك له اللي هو المفلس، كل ما يترك للمفلس إن لم يوجد بماله، كل ما يترك له يعني كل ما يسمح، كل ما يترك يعني كل ما يسمح بتركه، إن لم يوجد يعني حقيقة بماله اشتري له يعني من بيت مال المسلمين أو من أغنياء المسلمين. ولا يلزمه أن يكتسب لبقية الدين بعد قسمته إلا بدين عصى بسببه، فيلزمه أن يكتسب له للخروج من المعصية. بعنا أمواله وقسمناها على الغرماء، فأمواله التي بعناها وقسمناها لم تفي بكل الديون، وفت ببعض الديون، وفينا الغريمين أو الأكثر، فهذا أخذ نصف دينه وهذا أخذ نصف دينه وبقي له النصف. فهل نطالبه بأن يعمل ويتكسب لنوفي بقية الديون؟ قال لا، لا يجب، لا يلزم أن يكتسب لبقية الدين بعد قسمته يعني بين الغرماء إلا بدين عصى بسببه، فيلزمه أن يكتسب له للخروج من المعصية. يلزمه يعني يجب عليه أن يذهب ليعمل ويتجر ويحترف وكذا وكذا ليخرج من المعصية. الصورة مثلا أن يكون قد استدان أو ادان في غصب، غصب مالا ثم هلك هذا المال، العين المغصوبة هلكت وحجر عليه، فيقال له يلزمك أن يجب عليك أن تذهب لتحترف وتكتسب وتحتطب وإلى آخره حسب الحرف التي يجيدها ليخرج من المعصية، لأنه كلما بقي غير ساد لدينه كلما جرى عليه ذلك الذنب. يعني انت تؤيديني وتؤيد الشيخ عبد المنعم في الاولاني، ما الدليل على ذلك؟ وإنما يسدد من بيت مال المسلمين يعني تقصدين؟ وإذن الكلام على التعذر ده يبقى على البيت في الكراء. كلامك جميل وجيه صحيح، معك حق، وكلام الشيخ عبد المنعم أصح من كلامي صح. ولا يفي ماله أي العيني والديني اللذان يتيسر الأداء منهما بأن تكون العين حاضرة. نعم، لا أسمع، لا أسمع، ليس عنده مال، باعوا كل ما عنده، لا يلزم أن يذهب ليكتسب ليعطيهم المال. قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر، حتى يأتيه اليسر، يأتيه بأي شيء بقى. لم يقل رب العزة سبحانه وتعالى فإن كان ذو عسر، وإن كان ذو عسرة فيجب عليه أن يعمل ليكتسب، ولكن قال نظرة، ينظر إلى ميسرة. والميسرة قد تكون بعمل، وقد تكون بهبة، وقد تكون بميراث، وقد تكون بوقت. فلا يلزم، يعني لا يجب. إن ذهب هو من نفسه وعامل لسداد الدين له ذلك، لكن لا نوجب عليه، لأن الله تعالى لم يوجب عليه. نظر إلى ميسرة. اليسر لا يتعين يكون في العمل، قد يكون بشيء آخر، بعطية، بزكاة، بهبة، بميراث، بوقف، بأي شيء. كل ما يطرح المفلس إن لم يوجد بمال يشتري له من الأشياء التي سنقوم كلها، البسط والأشياء لكل واحد على نوعه، يعني شيء لم يوجد لم يشتري، لم يكن عندي أصلا فنشتري له، يعني عشان يعيش. من الذي يشتري؟ الغرماء ولا بيت ولا برضه الترتيب؟ الحاكم يشتري له، يأمر بشراء كذا وكذا، والحجر ده بحكم، والبيع عليه بحكم، والشراء له بحكم. هو نفس الواقف، هو نفس صاحب الواقف، خلاص خرج من ماله، فاكر ان هو موقوف عليه. يعني شخص وقف ثم تذكر ان عليه دين يوم ياخد الوقف مره اخرى يسدد دينه؟ لا، هو مثلا ده الارض اللي خارج منها بيسقط، ومع مرور الوقت عليه دين مفتقر، هل يجوز ان الوقف ده خرج من ملكه الى ملك الله؟ خرج من ملكه، ما عادش يملكه. لكن ممكن يأخذ منه كفقير عادي من الدنيا الفقراء؟ إذا كان فقيرا، أما وقوف على الفقراء وهو أحد الفقراء، خرج من حوزية الفقراء، ما خرج من حوزيته، مش ملك، مش هياخد الأصل، الأصل خرج من حوزيته، يأخذ البيع بقى لأنه أحد الفقراء، هو ما بياخدش الملك، لا أصل كبيع، بياخدش الأصل، لكن لا تباع الأرض. يقولش تباع الارض، لا ايوه الريع ما ليك لا الا اذا باع الارض، خلاص خرج من حدود الصداش اللي باع. ما تسالش على كده، انت بتستدرك عليه ولا بتسال سؤال جديد؟ نعم، طلباتك لا يكفي الريع، لا يكفي الا اذا باع الارض، لا يستطيع بيعها لانه خرج من حدود الصداش. صح. ولا يفي ماله، الكلام الذي ارتكبته الديون، ولا يفي ماله بدينه او ديونه، ولا يفي ماله أي العيني والديني اللذان يتيسر الأداء منهما، بأن تكون العين حاضرة. لم نعم اللذين هامش إيه اللي صحح؟ مش فاهم بتقولوا إيه؟ التقرير، يعني انا ما عنديش التقرير ده. النسخه اللي معانا متصلحه، اصل اللذين ديت يبقى خطا. لا يفي ماله العينيه والدينيه اللذان، هو مرفوع مش مجرور ولا منصوب، مال فاعل، والعيني نعت، ونعت الفاعل مرفوع، والدين معطوف عليه فهو مرفوع، واللذان نعت اخر، ونعت المرفوع مرفوع. فلذلك اللذين اللي في النسخه القديمه ده خطا، فلذلك في التقرير صلح. واحنا عندنا ما عندناش، انا نسختي ما فيهاش تقرير، فهو صلحها في الحاشيه مباشره، صلحها على الهامش لو سمحت، القلم الرصاص لو تكرم. ولا يفي ماله اي العيني والديني اللذان يتيسر الأداء منهما، بأن تكون العين حاضرة ولم يتعلق بها حق، والدين حال على موسر ايه النسخه القديمه على موسر مقر ها وبه بينه هنا او به او به حلو كده صح او به بينه واجره المنافع التي يملكها وما يحصل من مستغلاته احنا تعريف المفلس ايه تعريف المفلس الذي ارتكبته الديون ولا يفي دينه ولا يفي دينه ولا يفي دينه بل يقول الدين ده نوعا لا يفي ماله بعد لا يفي ماله بدين لا يفي ماله بدين لا يفي ماله فقال ماله اللي هو الدين العيني والدين لا يفي ماله بنوعيه العين والدين مال الدين يعني ديني على الآخرين وعيني يعني الأعيان أنا أملك هذا وأملك هذا وأملك هذا وأملك هذا وأملك هذا أعيان وأملك ديونا لي عند الآخرين أنا دائن لآخرين فبيصوره المال العيني بيفصل بأن تكون العين حاضرة مش غائبة يعني لم يتعلق بها حق ممكن تكون حاضرة وليست غائبة ولكن متعلق بها حق كأن تكون مرهونة فلا تدخل في المسألة يبقى العين التي يوفى منها للديون التي عليها هي العين الحاضرة التي لم يتعلق بها حق آدي الكلام على المال العيني يبقى شرط في المال العيني أن تكون عيونا حاضرة أعيانا حاضرة لا يتعلق بها حق ومثال تعلق الحق أن تكون مرهونة خلاص يعني أنا راهن أرضي ولا سيارتي فهي عين ملكي ولكنها متعلق بها حق يبقى لا تدخل في حساب إيفاء الديون أو لي مال عند آخرين والدين حال أما الدين المؤجل يبقى لا يدخل في الحساب لي مال عند الشيخ حمزة ولكنه دين مؤجل يبقى لا يدخل أما لو كان دين حال يبقى هو ده الذي يحسب منه قضاء الديون والدين حال على موسر يبقى دين حال استدانه مني مين الشيخ أسامة الشيخ أسامة استدان مني وهو رجل موسر يعني يستطيع إيفاء هذا الدين والدين حال يبقى ليس مؤجلا وليس الدين الحال على معسر لا ده موسر مقر فالشيخ أسامة استدان مني والدين حال وهو أسامة ده وهو موسر ويقر بالدين يعني لا يماطل لا يقول لا ده أنت ما معليش دين ده أنت هيضطر نرتفع إلى القاضي ونجيب شهود والقاضي يحكم وهكذا فيبقى الدين حال وعلى شخص موسر ويقر به أو حتى لا يقر لكن في بينة ما يضرنيش خليه ماطل وخليه يتنصل من الدين لكن عندي بينة عندي شاهدان على الأقل أستطيع أن أرتفع إلى القاضي ويحكم لي فورا يبقى هذا الدين كأنه في يدي فأوفي به الديون التي علي ومن الديون أيضا لازال يتكلم على الديون المال الديني ومن الديون أيضا أجرة المنافع التي يملكها فأنا عندي سيارة أكريها يعني أؤجرها عندي عقار أكريه يعني أؤجره فكأن هذه ديون لي عند مكتريها عند مستأجرها وأجرة المنافع التي يملكها وما يحصل من مستغلاته أرض بتستغل دابة بتستغل عندي ألفت كتابا وأعطيت حق الاستغلال هذا المؤلف إلى مكتبة دار نشر معينة فكلما نفذت الطبعة طبعت طبعة أخرى لأن عندها تفويض مني بأنها تستغل اسمي فإنها تخرج الكتاب طبعة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة مستغلات تفويض بالطبع عند نفاذ النسخة كل هذه عبارة عن أموال دينية مع الأموال العينية بالشرط أنها تكون حاضرة لا يتعلق بها حق، هذه هي الأموال التي يحسب منها قضاء الديون. يبقى المفلس هو ما ارتكبته ديون لا تفي بها أمواله. العينية بشرط أنها تكون حاضرة لا يتعلق بها حق، والدينية بالشروط التي ذكرها أنها تكون على موسر يقر بها أو على موسر وله وعنده بينة عليه، فيكون الدين حالا، أو مستغلات أو مستأجرات وهكذا، منافع مستأجرة. نقف هنا إن شاء الله، بخلاف نكمل طيب الفقرة، بخلاف المنافع التي لا يتحصل منها أجرة. عنده عارض بيت للإيجار ولكنه لا يتحصل منها أجرة، أو المستأجر ليس عنده ماء، عرضت شقتي للإيجار واستأجرها الشيخ محمد ولكنه ليس عنده ما يؤدي الأجرة فتركته فيها لأنه طالب علم فلم أخرجه من الشقة. صحيح يستأجر شقتي وينتفع بعيني ولكنها لا تأتيني بأجرة. وما لا يتيسر الأداء منه كالمغصوب، عندي عين ولكنها مغصوبة يبقى غير حاضرة، اللي هو ده مفهوم المخالفة لقوله بأن تكون العين حاضرة. عندي أملك سيارة ولكنها سرقت، نهبت، غصبت، يعني في ملكي، لازالت في ملكي، ولكن كيف أفي بها الدين؟ دي مغصوبة، عين ليست حاضرة. كالمغصوب الذي لا يسهل انتزاعه، بقيد أنه لا يسهل انتزاعه بخلاف ما يسهل انتزاعه. والغائب، عندي عيون ولكنها أعيان يعني ولكنها غائبة ليست حاضرة، حتى آتي بها أحتاج إلى سفر، يبقى لا تحسب من الأموال العينية. والغائب وإن كان دون مرحلتين، يعني مش لازم يكون بعيد عني بمسافة سفر، مسافة قصر، لا، حتى لو كان أقل من مسافة القصر. قال والمجحود، يعني بخلاف المجحود، يعني استعرت مني شيئا وجحدته، عين ملكي واستعرتها وجحدتها، فهي لازالت في ملكي ولكنها مجحودة لا أستطيع الحصول عليها الآن، يحتاج إلى حصول على بينة وشهود، أو هو يتراجع عن هذا الظلم والغي والجحود الذي يفعله. والمجحود ولا بينة عليه، لأن لو كان عنده بينة هيبقى عامل زي الإيه، زي الدين الحال اللي على موسر يتنصل منه، وعندي بينة. وما على المعسر، دين على معسر لا على موسر، فهذا خرج من الدين، من المال الديني، فلا اعتبار بذلك كله من حيث المقابلة بالديون. وإن كان يتعدى الحجر إلى جميعه، يبقى متى يعتبر شخصا ليس عنده مال يفي الديون؟ عندما لا يكون معه من الأموال العينية بشروطها، الأموال الدينية بشروطها، ما يفي هذا الدين أو الديون. فعنده مال غائب يبقى لا يدخل معنا، وعنده مال دين على معسر لا يدخل معنا، وعنده دين عارية مجحودة ولا بينة لا يدخل معنا. لكن كل هذه الأموال عنده مغصوب لا يدخل معنا، كل هذه الأموال عندما يحصل الحجر كل هذه الأموال تدخل تحت الحجر. قال وإن كان يتعدى الحجر إلى جميعه حتى المغصوب والغائب ونحوهما مما ذكر، فالكلام في مقامين، كلام في غاية الدقة، كلام في مقامين، هذه الأموال الغائبة أو هذه الديون المجحودة أو هذا الدين اللي على معسر إلى آخر مقال، لا تدخل معنا، لنا مقامان، مقام أنها لا تدخل في حساب الأموال التي لي حتى نرى هل تفي الدين ولا لا تفي الدين، لا تدخل معنا بحيث لا لم تفي الدين حجر علي، فإذا حجر علي حجر على مالي الذي تحت يدي وعلى مالي الذي ليس تحت يدي. فالمقام الثاني أنها تدخل تحت الحجر، المقام الأولاني أنها لا تدخل في حساب الأموال التي تفي الديون، والمقام الثاني أنها تدخل تحت الحجر إذا حجر المحجور يعني. طالما هيك طالما مش هيسدد مالي بتقدر عليه. زي ما يسددش منه المال، شوف الكلام الغريب. اذا كان مش هيسدد منها المال، ده يسدد منها المال، ما محجور عليها يسدد منه المال، يبقى المغصوب دوت لما يرجع يسدد منه المال. الدين لما الشخص المعسر لما يبقى ميسور ويسدد لي الدين، سدد منه الدين اللي عليه، ازاي مش هيسدد؟ فالاعتبار بها من حيث المقابله بالديون، مقابله في الديون عند حسابي الشخص، هل هو مفلس ولا مش مفلس عشان نحجر عليه. المفلس هو الذي ارتكبته ديون لا يفي بها ماله. اي مال تقصد؟ اللي تحت ايدي ولا الغائب؟ لا اقصد تحت ايدك. الغائب ده مش محسوب علي، نعم ما عدوش معاهم يعني. ما عدوش معاهم، لكن الحجر يدخل معايا في الحجر بحيث لما يجي لي اسدد منه الدين. مقامان، هذان مقامان، نسختان لو سمحت. يقول والدين حال على كل موسى. ايضا نضيف لها كلمه لازم كما اضفناها اولا، يكون الدين لازم يفرض لي دين حال عند يعني نريد ان ندخل كلمه لازم ايضا، ممكن يكون غير لازم فهذا صح. كان دين بالله لو دين عند